الدرج. قال: والمريض المخوف عليه من مرض والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث الشركة لأجل حق الورثة. هذا إذا لم يكن على المريض دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته حجر عليه في الثلث وما زاد عليه. اختصار وخلاصة ما ذكره: أن المريض مرض الموت، المريض في مرض الموت، المريض في مرض المخوف عليه، مرض المخوف يعني مرض يؤدي به إلى الهلاك الغالب والعادة وما شابه، يعني من أشرف على موت حتى لو مثل مريضا، أشرف على موت حتى لو لم يكن مريضا، ثم تفرخ في هذه الفترة التي هو فيها مشيب على الموت، هل يتخذ تصرفه؟ قال: لا، تصرفه غير صحيح في الثلث، تبرعاته في الثلث غير صحيح أو غير نافذة، مش في كل التصرفات ومش في كل الناس، تصرفاته التبرعية. أما في بيعه وشرائه فتمام، إذا باع واشترى وتعامل معاملات مالية تقابل بأعواض ما درى عليه في ذلك، لكن أن يتبرع يعني مثلا يوصي، يعني مثلا يوصي، يعني مثلا يهب تبرعات هذا المريض مرض الموت أو الذي على شاكلته محجوب عليه فيها في حدود ثلث ماله، يعني فيما زاد على الثلث لو أن يفعل ما شاء، فيما في الثلث لو يفعل ما شاء زاد على الثلث لا يتكرر، لأنه قال هو ثلث التركة، الكلام هنا دقيق ومهم، قال هو ثلث التركة فيما زاد على الثلث محجوب عليه فيه، وهو ثلث التركة يعني عبرة ليس بوقت وصيته أو وقت وقفه أو وقت هبته وقت التصرف، وإنما العبرة بساعة موته، لأنه ربما يتصرف عنده أموال كثيرة ثم إذا مات تكون أمواله قد قلت، أو العكس، فالعبرة بوقت الموت، لأن التركة لا تسمى تركة إلا بعد الموت، والشخص لا يسمى موارثا إلا بعد الموت، والذي يأخذ منه أو من ماله لا يسمى وارثا إلا بعد الموت، ويكون لأجل حق الورثة، والورثة لو يسمون كذلك إلا بعد الموت. الكلام على قياس الثلث والثلثين حين الموت، لأن هذا يسمى تركة وهؤلاء حين يسمون ورثة وهو يسمى ورثة، فالحجر يكون لحق هؤلاء حتى لا يضيع عليه المال الذي يسويه. قال: هذا إن لم يكن على المريض دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته يحجر عليه حتى يعني في الثلث وما زاد عليه، إذا أبيح له أن يتصرف في الثلث إن لم يكن عليه دين يستغرق تركته، أما لو كان عليه دين يستغرق تركته فحتى هذا الثلث يحجر عليه فيه أيضا لأجله أو لحق الغرباء. هذا تضافت ما ذكره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتعالى بعلومه في الدار: والمريض الحقيقة أو حكمة، المريض حقيقة يعني عنده مرض مخوف، يعني ليس عليه هلاك فيه، هلاك أيضا، وحكمة يعني ليس مريضا ولكنه أشرف على موت بسبب أو بآخر. ولذلك قال: أو حكما بأن، يصور الموت الحكمي، أو حكما بأن وصل إلى حالة يقطع بموته فيها في التقديم القتل، وقت تقديمه لكنه مشرف على حد قطار قدر يقتل في ترك صلاة يقتل في قتل وكمية في قتل يقتل في حرامة إلى آخره، يقتل في تعذير وصل إلى القتل، يعني التعذير قد يصل إلى القتل. المهم أنه أو أتيه مثل أثير عند الكفار وسيقتلونه، فإذا اقتربت نهاية الوقت قبل أن يقتل قال وحكما بأن وصل إلى حالة يقطع فيها أو يقطع بموته فيها كالتقديم للقتل كالتمثيل واضطراب الريح في حق راكب السفينة سفينة يتطاقم بها الموج أو يلعب بها الموج والريح هائلة وأشرفت على كما كان الله يرحمهم الذين ماتوا في سفينة السلام عبارة السلام التي حصلت قبل قليل في أثناء سفينة الحريق وغرق السفينة تغرق لا تغرق في الحال تغرق في يعني في بعض الوقت حدثوا وحدثوا هذه اللحظة إذا اتصرف بها أحدهم وقال تبرعت تصدقت لا يمكن تصرفه إلا في السنة الصحيحة وهذا مثال آخر على الموت الحكمي واضطراب الريح في حق راكب السفينة أي التي يتلاطم بها أو يلعب بها الموت والريح مثال للمرض الحكم ولا الموت الحكم؟ الموت الحكم لا المرض الحكم مش الموت المرض يسمى مرض الموت لا مرض الموت وقال المريض حقيقة أو حكم وهذا كان هو المريض مرض الموت مرض المخوف اللي كان متعلق بأمثلة بالطاعون وغير ذلك من الأمراض قد ينجو قد يشفى قد يبرأ كذلك هذا الشخص الذي يقبل على القتل قد ينجو الذي تلاعب بسفينته الرياح والأمواج قد ينجو هذا يسمى مريض المريض مرضا حكميا مش لا يكون حكميا قال وامتحان القتال امتحان القتال بين متكافئين يعني امتحان القتال بين متكافئين لا بين قوة كبيرة وقوة صغيرة فأولا لا يكون في غير امتحان وثانيا يكون في امتحان بين متكافئين فإذا امتحن الجيشان فتصرفات أفراد الجيشين تصرفات في غريب مرض الموت حكما ما في التكافل التكافل انه مش حكمة هذا الشيء حكمة هذا الشيء انه معرض للموت عندما يكون خصمه كفء له اما لو ترى بعيدا كالبسط المرض البطيء هو مريض لكنه يعني عرضته تعرضه للموت غير مؤثر كذلك اذا كان الخصم ضعيفا فالغالب ان يسلم هو ويموت خصمه قال واثري من اعتاد من اثره قتلا اثيرا وأسري من اعتاد من أثره قتلا أثيرا أسري من اعتاد هذا من باب إضافة إيه لإيه إضافة ماذا لماذا وأسري من اعتاد من أثره قتلا أثيرا يعني وقع في أسري من اعتاد من أثره من الآثر قتل أثيرا خلاص وقع في أسري لا يتوقع منه أن يفك ولا أن يبدأ لأن الأسير ماذا يفعل به إما يفك يعني مجانا وإما يبدأ وإما يقتل فهذا من الآثر اعتمد أنه إذا أثر هو وقع فهذا الذي وقع في الأسير هو نزل على قيد الحياة لكنه الآن في حكم المريض مرضا فأثر من اعتاد هذا بس الوقت ماذا لماذا ممتاز رائع من باب المصدر المتاعي قال وقوع الطاعون في امثاله وقوع الطاعون في امثاله هذا الشخص وقع الطاعون في امثاله يعني في اطراره طاعوتي البارزين هو بالغ الشيوخ هو شيء الذكور هو ذكر الإناث هو أم مثلا ووقوع الطاعون في أمثاله الطاعون وباء ولا يكاد يتبعه أحد لا يكاد يتبعه أحد قال والحجر على انتهى التمثيل للموت الحكم المرور الموت مرة الحكمية مرة مقوفا ولكنها حكمي وليس حقيقي قال الحجر على المريض انما هي في التبرعات كطبقة وهبة وصية وعتق بخلاف وسائل الديون التي عليه وبيع ماله فلم يتصرف في كل ماله بيعا وشراء وتأجيرا كذلك سبب الديون لا يقدر عليه في ذلك قال ولا يحتاج في الحج عليه الى برد قابل الحج عليه شرعي قال انه محجور عليه شرعا لا حكما من باب الى هذه الحاله خلاص يبقى محجور عليه كالصبي والمجنون لا حل الى برد قابل متى يرتفع قال ويرتفع الحجر عنه بالصحه لان اعود صحيحا مره اخرى وينجو هذا الذي كان قد قذفه الامواج والرياح ويفكه من اثره ان كان قد اثره ممن اساد القبر وكذلك امتحان القتال يعني ان يهدا القتال عن صحته وسلامته وهكذا قال ويبتدع الحجر عنه بالصحه ويتبين بها ويتبين بها من سوء تصرفه ويتبين بها بدون يعود على صحة ويتبين بها من طول تصرفه يعني لو كان قد تصرف في اثناء مرض المخيف الذي صح منه لو كان قد تصرف في الثلث بتبرع قلنا ان تصرفه محجوب عليه يعني لو صح من هذا المرض المخيف حقيقة حكما تبين ان ما قد فعل في مرضه المخيف من هبة او قوة او عتق او وقت تصرف صحيح تبين انه تصرف صحيح نافي تصرف صحيح نافي ويتبين بها نزول تصرفه الى هنا اي سؤال عند الحاضرين حضرات الحاضرين اي سؤال الى هنا مثل معلش ايه معلش الحجر الاخيره قطعه اخيره ويرتفع الحجر عنه بالصحه يرتفع الحجر عنه بالصحه يعني لا يحتمل لا يرتفع بالقاضي لان ما ثبت بغير حجر قاضي يرتفع لا يحتاج الى كشف القاضي هذا الحجر او رفعه لكن متى يرفع عن الصبي يرفع عنه عند الحج حتى يبلغ حتى يبلغ راشدا والمجنون متى يرتفع عنه الحج يزول جنونه حتى يزول جنونه والسفيه متى يرتفع عنه الحج يتبين رشده السفيه متى يرتفع عنه الحج السفين أية السفين مسابقة التبرع بعد الجنود كثيرا يسمى تبرع من الملل والله رائع انت النهارده مبارك جاهز جدا تجيب الى جاهز طيب من المخلص متى يزول الحجر عنه متى يرتفع الحجر عنه حد نعم حتى يتوفر لك المال يعني حتى يتوفر والله متى انتهى الحج على ركن متى ارتفع الحج على المسجد؟ إذا ارتفع إذا ارتفع إذا ارتفع بينه يرتفع الحج عندما ارتفع بينه هو المسلم متى يثبت عليه الحج؟ كيف يثبت على المسلم الحج؟ نعم بتعريف المسلم حتى يمكن الطلب والطالب هذا تعريف المسلم لكن انا اسال متى يفرض عليه الحج؟ يعني بلاد القاص عندما يكون هذا الوقت وعندما يطلبه هو او وليه او ورماء لكن يثبت به بلاد القاص اللي يرتفع به يعني ما يحتاج الى بلاد القاص ما يحتاج الى بلاد القاص في اثبات يحتاج الى بلاد رفع القاضي في رفع وما لا يحتاج كما معنا الان فانما يكون بجواب الثور الذي يؤدي الى حق الحج ثم ترى قضيا ثور الحج هو سفر القضي على مقدار عمارته لانه غير مسلم فاذا صار مكلفا من دون رسول يقول عنه المجنون ثور الحج انه مجنون انه غير مسلم انه مختل عقليا فاذا صح عقله انه يجوز الحج والآن المريض ثور الحج عليه هو السيد أو أيضا ثور الحج على المريض هو ما الذي جعل هناك حجرا على هذا الشخص من الجن أو من الإنس خوف من تصرفه في ساعة المرض الذي جعل هناك حد هو مرض هو مرض مرض هو مرض الذي يفطن المرض نعم مرض الذي يفطن المرض لأجل إيه؟ لأجل الورثة ولأجل شيء ثاني المهم ثاني طيب مثلا هذا المرض قد مرض يهين الحد إذا لم يصل المرض مخيفا من حد فهذا سؤالك أنت تسأل الحكة دي حتى يرتفع الحج عنه بالصحة يعني صار صحيحا صار صحيحا انجلى مرضه أو لم يكن مخيفا بقي ولكنه لم يكن مخيفا يدور الحج خلاص يعني يطلق يده بالتصرفات حتى في التبرعات في كل مال القاضي الذي يكتب ذلك القاضي يرفع عندما يكون هو الذي ضربه اما ما ثبت الحجر بالشرع لا يحتاج الى رفع القاضي لانه لم يثبت بحجر القاضي الحته دي خلصت ولا لسه؟ والحته اللي بعدها ويتبين بقى ويتبين بها الضمير يعود على ايه؟ الصحه لكل تصرفه يعني اذا تصرف في اثناء مرضه المقيم تصرفا في ما زاد على الكلمة بنوع تبرع كذا وكذا وكذا وكذا ضيقا التصرف يكون موقوفا التصرف صحيح ولكنه غير ناتج فإذا صح نفذ تبين أنه ناتج تتبين بها أن الصحة يكون تصرفه كتب في أثناء مرض المخوف وقفا كتب في أثناء مرض المخوف وصيا تكلم في أثناء مرض المقول بهدى كل هذا يكون موقوفا لا يلغي لا هو صحيح لأنه مكلم لكن لو يوقف حتى نرى هل تصل ضربه بالموت فيلغى هذا التصرف في الحدود المعروفه اللي هي السلك التي فوق السلك ولا يشفى من مرضه او ينجو من بلائه فيصح فيتبين نتون تصرفه في اثناء مرضه. الحته دي وضحت ولا لسه؟ الاستفسار يعني اذا ما هو مات في هذا المرض ننفذ احنا في الثلث في اقل يعني. المقوف عليه من مرض والمريض المقوف عليه من مرض بأن كان به مرض مقوف ولو مات بغيره أو غير مقوف ومات به لتبين أنه مقوف أميض مرضا مقوفا مما سيضرب له أمثلة الآن ومات به أو مرض غير مخلوق ومع ذلك مات به هذا المرض الذي زال الناس غير مخلوق فبان مخلوقا فلا مخلوق زال مات هذا المرض الذي كنا نظنه بسيط سهلا ولا يسيرا اتضع انه كبير وانه صعب بدليل انه مات به هذه الكحه هذه الخضاع هذا الحاجات البسيطه البرد الخفيف الذي ظهر عليه مات به تبين انه بسيط كيف تبين بموته بهذا المرض. إلى هنا في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ ومن المقوف كورنج أو كورنج بفتح اللام وكسرها القولن اللي هو ما يعرف الان بالقولين ويصفون عليه ايضا العرب يعني يصفون عليه القولين لكن هو كثير في جدد من القولن بس هذا المرض بكيفية معينة ليس اي تعب في القولين لكن تعب معين ينحدث فيه والعياذ بالله الطعام في جزء من اجزاء المعدة عقل الامعاء من اجزاء الامعاء ينحدث الطعام بحيث لا ينجو فيبدا البخار يعني هكذا يقول يبدا البخار في الصعود الى دماغه فيسيلها. المهم وهذا الى الان موجود يمد للناس والعياذ بالله اذا انحدث الطعام في جزء من اجزاء الامعاء ولم يتحرك ولم يصلح الاطباء في تحريكه فلا حيله لهم الا قطع هذا الجزء من الامعاء عمليه جراحيه والعياذ بالله يقطعون فيه هذا الجزء من الامعاء ويقومون الامعاء بعضها ببعض ثم لم يكن عندهم هدف ترى ينسى العياذ بالله اذا لم يتحرك الطعام في الامعاء وذات الجمع وذات الجمع هي بالقروح تكون في جنب الانسان والعياذ بالله ويشعر معها بوجع شديد وتنفتح قروح في جنب الانسان يشعر معها بوجع شديد ثم تنفتح وتكون مقدمة الى موته هذه القروح في جنبه فهي قريبة من القلب من الكبد ومن الكحال قريبة من أشياء أو أعضاء حيوية في جسم الإنسان فيطرئ له الهلاك. قال ورعاب ورعاب ورعاب نائم يعني تفوت الراس بل ينزل من أنفه بصورة دائمة هو الدين ولا تتعلم ماذا الهلاك وإسهال متتابع ايضا الفوائد تنتهي جسمه فيصد الزكاه والعياذ بالله وابتلاء المتتابع وابتلاء فالج ابتلاء فالج والفالج هو الشلل يسمى اما جانبه الايمن او جانبه الايسر موليا يعني وحمى مطلقه مطبقه بفتح الباء او بفتح الياء وحمى مطبقه او مطبقه يعني دائما مستمره بخلاف ما لو باعت وذهبت وطلق وبقاء نسيما وطلق طلق النساء عند الولاده وبقاء نسيما يعني بعد الولاده فالمفترض انه بعد الولاده تقطع النسيما التي كان يوصل منها الغذاء الى الجنين بعد الولادة تكون المستقبلة القابلة أو الداية أو الصبيبة بخطر هذه المشيمة فإذا بقيت ففي خطر كبير عليها. المهم هذه أمثلة لأمراض النخب وقد أخذت قبل ذلك أمثلة على ما يكون مقام المرض النخب مما يسمى بالمرض مرض الموت الحكمي. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والحزن عليه اي على المريض فيما زاد على الطريق فلا حزن في السرق فله ان يتبرع به تنفيذ وصيته بالسرق وان لم ترضى الورثه ان لم تكن الوارث والا توقفت على اجابه باقي الورثه وان قلت فإن أوصى بجائن على الطريق توقف الجائن على الإجابة ومن يوصى له بالطريق أي يتركه إذا مرة أخرى الحزن على المريض كما أنه ليس في كل التصرفات بل في التبرعات هو أيضا ليس في كل ليس في كل ماله بل فيما زال على الطريق بمعنى أنه له أن يتبرع في الثلث في حين الثلث الثلث أقل قال فيما زاد على الثلث الحجر فيما زاد على الحجر في تبرعات ماله مما يجب على فلا حجر في الثلث فله أن يتبرع به أي بالثلث يعني طبعا وما دونه من الأولى فتنفي وصيته بالثلث يعني وما دونه وإن لم ترضى الورثة لماذا يقول وإن لم ترضى الورثة لأنه بعد ذلك سيقول ما رضى من إذن الورثة إذن الورثة فيما يدعين فيما زال على الثلث وفيما كان دون الثلث إن كان الوارث لأنه يقول عند الجماهير ما تكون الوارث لا تكون الوارث يعني إلا في يد لا تجوز الوصية لوارث إلا بإذن ورثة ولا تجوز لما زاد على الثلث إلا بإذن ورثة بإذن ورثة سنحتاجه فيما لو زادت الوصية على الثلث وفيما لو كانت الوصية لوارث طيب الورثة كلهم وافقوا أو كلهم اعترضوا أي بعضهم وافق وبعضهم اعترض لأن احتمال الخدمة ثلاثية إما أن يوافق الجميع فينزل تروح في وفاق الثلث أو فينزل وصولته بالورثة بالثلث أو بأقل أجاب وإما أن يكون جميعا وإما أن يوافق بعضهم دون بعضهم فأما لو رفضوا فالأمر معروف وأما لو وافقوا فالأمر معروف وأما لو انقسموا ما بين موافق ومعترض فينفذ تصرفه في حق المجيز دون الرافض او المنتنى. خلاص، يعني لو ان الورثة اثنان وافق واحد ورفض الثاني، اثنان كلاهما ذكور يعني بالنفس، هما يرثان بالنفس، او ذكر وانثى يرثان بالتكليف، توافق احدهما احد المتماثلين واعترض الاخر، فيجب في حق الموافق يعني في النفس ويعترض في حق الممتنع. وافق الذكر دون الانثى ينفذ في الثلثين، وافقت الانثى دون الذكر ينفذ في الثلث، وهكذا. قال فلا حجر في الثلث، فله ان يتبرع به وتنفذ وصيته بالثلث، وإن لم تقبل وظيفته إن لم تكن بوارث، وإلا يعني وإن كانت بوارث توقفت على إجابة ذات الورثة، وإن قلت، وإن قلت الزيادة، قلت فاعل قلت تمييز يعود على الزيادة، وإن قلت أي زيادة. فإن أوصى بزائم على الثلث توقف الزائد على الإجازة، يقول الإجازة في موضعين، فيما لو كان من ورثة وفيما لو كان زائدا، ومن موصى له بالثلث أن يسرقه. فيه ما جاب على الطلب فالمريض افتح الكود في كل كلمة تحتمل أن تكتبها إلى الوقت المكتوبة عندك فيما قبل فيما عن هامش يا سيدي الحبيب عن هامش والمريض الشيخ الشرب يقول المكوف عليه من مرضه والحجر عليه افتح كود فيما زاد على الكود عندك كود الحمد لله فيما زاد على الكود فجاء الشارح وقال ما هو هو ده دليل يعود على ايه على ايه ما شيخ عبد المنعم هو ده دليل يعود على ايه ينهر ابيض ينهر ابيض والمريض المقوط عليه من مرض والحجب عليه في مدان على الثلث وهو ثلث التركه جماد القبر المقدور عليه جماد جماد قبر الحج جماد المفاتيح نعم المفاتيح وهو يعود على ايه الحج المال الشيخ ايضا ثلث الله دون وطية إلى آخر. يبقى العبرة مش بساعة التصرف ولكن العبرة بإيه؟ ساعة الموت، لأنها لا تسمى تلك إلا عند الموت. لأجل حق الورثة، لماذا يحضر على الميت؟ قال لأجل حق الورثة، علمة من حجر عليه فيما زاد على الثلث، ومن ذلك يوقف تبرعه بالزائد على الثلث على إجادته كما مر. لأن الحجر لحقهم فتصرفه موقوف على إجابتهم، إن أجازوا فقد تناهل ينفذ، وإن رفضوا فلا ينفذ، لأن الحجر لحقهم. قال هذا إن لم يكن على المريض دين، هذا إن لم يكن على المريض دين. فالمحشي قال هذا مبتدأ، أي الخبر؟ قال والخبر محدود، أي بعد القتيل الحجر عليه كائن فيما زاد على الثلث فقط دون الثلث، إن لم يكن على المريض دين. هذا كائن عليه، هذا الحج يعني جاءت إشارة يعود على الحج، هذا إشارة يعود على الحج. فيقول كأن بالضبط قال الحجر إن لم يكن عليه دين، حجر ممنوع إن لم يكن عليه دين مستغرق. هذا أي الحج هذا أي الحج إن لم يكن على هذا المريض دين مستغرق. دعونا الخبر، الخبر محدود فتقديره كائن فيما زاد على الثلث فقط دون الثلث، هذا هو الخبر المحدود أبرزه المحشي لك. إن لم يكن على المريض دين المستغرق من أين أخذه؟ قال أخذ مما بعده، أخذ مما بعده يعني من المقابلة. فإن كان عليه دين، هذه المقابلة بعد ذلك. قال فإن كان عليه دين يستغرق تركته، إن كان عليه دين يستغرق تركته، حجر عليه في الثلث وما زاد عليه، لأن هذه هي المقابلة. ولذلك قدر مستغرق لأن مقابله بما بعده إن كان عليه دين مستغرق، أو أظهر ووضح وأبرز كلمة مستغرق. فدين مستغرق كأنك أنت من أين أتيت بهذه الزيادة بهذا القيم؟ قال أخذا مما بعده، أخذا إعرابها لي، أخذا إعرابها لي بقول الذي صح، أخذا مما بعده بأن لم يكن، أخذا مما بعده بأن لم يكن عليه دين أصلا، أو كان عليه دين غير مستغرق. خلاص، لم يكن عليه دين مستغرق، لم يكن عليه دين مستغرق تحته فردان، الفرد الأول أنه ليس عليه دين أصلا أو عليه دين غير مستغرق. خلاص، لما قابل بالدين المستغرق يبقى هنا أبرز كلمة مستغرق، لم يكن عليه دين مستغرق ولم يكن عليه دين مستغرق تحته فردان، ما ليس عليه دين أصلا وعليه دين غير مستغرق. تفضل. يعني استغرق كل ماله، استغرق كل ماله يعني عمه، استغرق اي عمه، غرق فيه، غرق فيه ماله. حضر عليه في الثلث وما زاد عليه، لماذا؟ لأن الدين مقدم على غيره، هذا على طريقة ابن حجر يتبع عليه الشارح والفصيل، تبع عليه الشارح والفصيل، وهذا خالفه فيه الرملي. قال وجع تمره الرملي أنه لا يقدر عليه بالثلث وإن كان عليه دين المستغرق كما قال الشيطان. لي رملي قال لاحتمال تفوته بإجراء أو قضاء ولو من أجنبي تبرعا، فإن لم يسقط عنه بشيء يعني من ذلك تبين عدم صحة تفوته. إذا عرفت أنه مطلق التصرف حتى في التبرعات في الكل بقيد أن يكون ليس عليه دين مستغرق، فإن كان عليه مستغرق يحجر عليه بالتالي على قول ابن حجر ومن تبع عليه الشارح والخطيب. والعلم أن ابن حجر قال أن الدين مقدم على غيره على غير ما ينهرف قربات الاتصرافة. الرملي قال لا، الرملي قال ماذا نحضر عليه؟ انه يمكن ان هذا الدين يقضى بإبراء قضاء ولا حتى من اجنبي، يقضى في صورة ان صاحب الدين يبرئه من هذا الدين الذي اتقاطه، يقضى من ان هذا الذي نفسه يقضي الدين الذي عليه جاءته جباسة قضى دينه، او يقضى حتى من اجنبي ياتي رجلا كريما ويقول له يعني يؤدي عنك الدين، فلماذا يحضر عليه؟ لا، لرميه صار عدم كما عليه الشيخان صار عدم الحجز عليه، وانما يبقى الامر. فان استمر هذا الدين الى الناس فنقول ما اعرف ان الظروف غير ذلك، يظل موقوفا ولكنه غير محزون عليه. الارض فيه انه سليم ما لم يمت على هذا الدين المضطرب الذي لم يقضى الذي لم يقضى الذي لم يقضى. قال والذي عليه الرملي او اذا اعتمد الرملي انه لا يقدر عليه في الثلث وان كان عليه دين المستغرق كما قاله الشيخان، فالعلم احتمال سقوطه بإبراء يعني مبدأ او قضاء يعني من المدين، قال حتى ولو من اجنبي ولو من اجنبي تبرعا، فان لم يسقط عنه بشيء يعني مما تبين عدم صحته تفوته. الى الطريق لم يكن صحيحا. الى هنا سؤال سؤال. نعم. عشان القلب اذا لم يكن الدين مستغرق في مدينه القلب اذا كان ايضا غير مستغرق لاكثر من الثلثين، لانه اذا كان الدين مستغرق لاكثر من الثلثين فيكون له يعني اوصل في اقل من قدر الدين. هل هذا يعني غير بدل هو مدين اكثر بدين اكثر من الثلثين، مدين باكثر من الثلثين. نعم. بعدين اذا اوصل في حدود الثلث فهو قد ادخل قدرا من الوصية ادخلها في الدين، يعني هنا قدر من الدين المفروض ان يسدده اوصل به. إذا قلنا أن إذا كان الدين مستغرق لمالية الجزء أو لأكثر من الثلثين، لا لمالية الجزء. إذا كان الدين مستغرق لأكثر من الثلثين الطريقة الأخرى كلمة مستغرق هي يعني لعم كل المال حتى هو لم يخرجه، يعني كلمة مستغرق يعني هو قتيل ماله. نعم. في الدين مستغرق في كل كلمة مستغرق جملة مصطلحية، مستغرق في الثلثين مستغرق في الثلثين مفيش حاجة. طيب إذا كان الدين أكثر من الثلثين أن يزيد له أن يصل في حدود الثلث أيضا؟ لما كان دينه أكثر من الثلثين؟ لما يصل بعد كده لا يقع التصرف، يصل ما هو عايز، ما يمكن يصل، ما دينا طيران دي كمان لطيف جدا، دين ممكن يقضى بشكل أو بأخر، وفي مانع إن أنا أوصل، في مانع إن أنا أوصل، يصل بعد كده يطلع ما فيش مال، طب أنا أوصلت بهذا لحضرتك بعد الموت، وقبل ما اموت بعت بص خلاص تقف في محل ذهب اوصلت به وبعته، اوصلت به واهديته، اوصلت به وفتن هذا المحل. طب المطية كأنما انتقل المحل ده حضرتك مت قيدها بالسهرات الناس تقول مت الكسرة كان انه يقول الدين تعدى السلسين فأيضا لا يوصل إلا تنتجد القبر الذي لا يشمله الدين. أنا لما ضربتك أن المطية دي لا علاقة لها بالموضوع، ما يوصل ده هو عام هو كلامي عن الحج هل يفضل عليه ولا يحضر، أما المطية ما يفضل هو عام فإن وضفنا العين التي أوصى بها هو الموتى به وجبناه غير مدين ولا ليس لأحد على المحاص خلاص لا تنزل الوصول وليس محضورا على الغير لم يكن في مرض الموت هذه القلوب ليست موجودة تنزل الوصول الوصول لا مانع منها الوصول عبارة عن كلام صلى